بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 104 على 1. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عن مسؤولا. وعليكم السلام وبركاته. لا والله، بس شفت الموضوع مشي علميا عقليا. لا مو مشان هاي، بالعكس، انا بدي اقول لك كلمه قلت لك اياها بس انت ما انتبهت لها. قولك ثبت خطا المفسرين بهذه النظريه العلميه. لا ما اصلا مو قلت هيك. انتبه انتبه. لا ما حكيت كلامك مسجل. ها حكيت في البدايه، قلت الكلام العلمي اثبت خطا المفسرين. كلامك مسجل. المفسرين كانوا بيقولوا مرجع ايش قالها على ارسل. ايوه حتى ما التفسير لسه ارسل. بس من مرجت الدابه، بس في الها معنى ثاني مرج طلع غير المعنى اللي وجده. شوف الشيخ، انه كلمه ثبت خطا المفسرين لازم تتخفض عليها شوي. لا ما يعني ما تقول انه ثبت. ما انا حكيت ثبت خطا. ايوه مسجل تعبت الكلمه. ايوه احسن. انه فيها خطورة يا محمد. انا حكيت هيك زلت لسان. ما شاء الله. بس اذا كان اكله مخرب التوازن اللي الله وضعه في سورة الرحمن، لا تطغوا في الميزان، في هذا وضع الأرض بالظبط. الأنام كل ذي روح طلعت بالطبري. وشو رأيك إذا أنا أمت الأرنب وحطيت الغنم بداله؟ ممكن كلامك ماشي؟ ممكن. تركنا الأرنب، الله خلى عدد معين من كل حيوان. خليك معي. خليك برا وجوا مبر. الغنم وين بيعيش، البر ولا البحر؟ لا. عليكم السلام ورحمة الله. في البراري فروش الغنم ما بيتربوا إلا بالبراري. الغنم اللي بيجينا بالألوف المؤلفة وين مربى؟ لو أثرت على الميزان اللي وين مربى؟ بالبراري. فإذا قيم الأرانب اللي بيعيشوا في البراري بخرب الميزان، وحط الغنم بيخرب الميزان. ما بقدر أتحكم، الله اللي وضعه. والأرنب مين اللي وضعه؟ الله. يا الله، إذا كله راجع إلى الله. بس الغنم حطه في كميات بس لحاجة الإنسان، أما إذا زادت ومن اللي حطه الأرانب. الغنم حطه لحاجة الإنسان، والأرانب والأرانب الحق على الجماعة مش هغبوا علينا. هذا علي بتعرفه أنت. أما أقول لك هو يعني مشاوي. فالغنم الله خلقه للإنسان، والأرانب أيوة للإنسان. إذا أثر، لو أثرت أثر في الميزان بصير. ولو ذبحت الغنم وأثر في الميزان شو؟ مو بصير. ها؟ بتستعيد عنه الشغلة تانية. يعني مثلا خلينا نحكي مثال تاني. لا الله يهديك. أنا بدي الحيوانات البرية مش أليفة. مو على كيفك. لا تبقى تبقى مرابط. هذا ابنك يا أبو محمد متحمس للعلم أكثر من اللازم، وياريت يكون علم إيش؟ علم. لا أقصد يعني مستقبل البشرية. يعني علم طول بالك الله يهديك. يبدو بسمع للزلدان. انت أنت ضمن الآية تبع الميزان نعم، وكل شيء خلقناه بقدر، هكذا إن كل شيء خلقناه بقدر، ضم هذه الآية لهذيك الآية ونام مستريح أنه ما يصير اختلال في الكون ما دام رب الكون هو اللي خلق الحيوانات وأباح أكلها، فما رح يصير في اختلال. وهذا الميزان اللي أنت بتشير إله، أنت بتعرفه؟ في أمر في ما جاوبتني كالعادة. الميزان كالعادة. ما هو شو؟ لا جاوبني جاوبني. الميزان هذا أنت بإمكانك تعرف أنه مثلا كم رأس غنم في الدنيا وكم رأس أرنب في بالدنيا، فإذا صار في إبادة في الغنم أكثر من اللازم شو راح يصير؟ راح يختل الميزان. كذلك في الأرانب، أنت بإمكانك تعرف هذا الشيء؟ في جمعية حماية الطبيعة. أنت جمعية الطبيعة. لا مثلا في محمية الشومري في الماء ما في غير 92 رأس، تيجي تطخهم كلياتهم هيك وبصير بتخل في الميزان وبنقرضوا ببطل في منهم ابدا. هذول اللي على الجمعيه ماسين ميزان الشرع. لا بس انا بدي اصير مين هذا؟ هذا المجرم يعني. ترجع علي رجل قبل يعني زمن على نفسي بنفس هذه الطريقه، أنك إذا قتلت مثلا عقرب فيقول ألا تطغوا في الميزان. اسمع، لأن قتل العقرب لم يقم بفعل ضار بالنسبة لك، فلما قتلته؟ فمن هذا الباب يقول ألا تطغوا في الميزان. فلعل هذا من ذاك أو لا ما أذننا لك الله يهديك. إيه؟ الآن أنت سمعت سؤال صاحبنا أنه نقل عن غيرك، أنت سمعت شو نقل؟ شو رأيك فيما نقله؟ إذا كان في أمر بقتل حيوان أو شغلة هذا بتكون من الميزان. فإذا انغلبت حالك أنت على الأرنب في أمر ولا ما فيه؟ لا ما فيش. كيف أمر أن نقتله؟ تذبحه يعني. في إباحة يعني أن ذبح الأرنب؟ في إباحة. إيه هذا. ما أنا اللي بسأله. لا قبل ما تسأل. هذا اللي بسأله إذا. قبل ما تسأل الله يهديك. أنت باعتبارك شاب والحمد لله ناشئ أولا في بيت مسلم، وثانيا عم تحاول تعيش في بيت علمي، لازم تكون غير متناقض في منطقك. لا ما هو من لسه لسه لسه لسه بعد أنا ما انتهيت. كان جوابك أنك بتفرق بين العقرب وبين ما أبيح إيش قتله يعني ذبحه، بينما أنت ضربت مثال فيما أبيح أكله وهو الأرنب، ولذلك أنا إذا كنت تذكر نقلتك من الأرنب إلى إيش إلى الغنم. إيه ما تغير رأيك، بينما هل لا تغير رأيك؟ قلت إذا كان مباح ما بيخل بالميزان. ماشي لا أنا إذا كان ماشي خلاص وقفنا. لا لسه مش ماشي. أنا سؤالي في الأصل إذا عرفت أنه قتلي لهذا الحيوان يضر بالميزان، مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول أو غير مأكول هذا بيخالف كلامك الأخير. ليش؟ أنه فرقت بين المأكول مباح أكله كل حيوان وبين نفس الطينة. كيف؟ كله. شون كله؟ يعني كل الكائنات الحية. أنا بحكي فاهم يا حبيبي، الكائنات الحية نحن بصفتنا مسلمين قسم يعني يحل أكله وما بيحل أكله إلا بعد قتله يعني ذبحه، صح؟ وقسم ما بيجوز. طيب فهالميزان اللي أنت ماسكه بإيدك اليمين إن شاء الله أو الشمال والله ما أدري، المهم هذا الميزان، هذا الميزان بيشمل جميع الحيوانات هذون ولا فقط اللي لا يحل أكلها؟ كله. ما هذا السؤال؟ شو رأيك بالنسبة للكلام النقله عن صاحبك اللي ما هو صاحبك بس الظاهر صاحب في الفكر؟ أنت قلت لا أنت ما بتقول مثله. هلا في المباح. لا لا عم اسألك. اللي نقله. بعلق عليه. لا ما بالتعليق، شو رأيك فيه الكلام؟ صحيح ولا مو صحيح؟ ماش أحكي. كيف؟ هو مو صحيح بس أحكي ليش. صحيح. هلا المباح مش مأمور بقتله. بأكله. أما اللي مأمور بقتله خلص مأمور شو اسمه قتله من الميزان، أما اللي بتقدر تخليه إذا بإمكانك تخليه يعيش أو يموت بإمكانك من الميزان، يعني هداك قتله من الميزان هذه لأنه أمرت، أما المباح مش ضروري تقتله، في عندك إمكانية أنه تخليه حي لا يكتر ولا يزبط الميزان من أول وجديد بترد وبعدين تأكل منه على كيف. ليش نقول هذه الإباحة من الميزان؟ ما هذا أنا هذا اللي بسأله، لو كنت أعرف إنه لو قتلته بخل في الميزان اللي ما بصيرش أقصد أقصد فيه. أيوة بصير ولا لا؟ لا أحد يدري الميزان. مو بالإحصائيات هذه الإباحة هي عيد الميزان، هو ليس من الشرط أن الناس كلها تأكل أرانب. أيوة مش شرط. إذا من الميزان الناس الله سبحانه وتعالى. أنا سألتك هذيك الساعة سؤال أنه هذا الميزان أنت بإيدك ولا بيد الرحمن؟ بيد الرحمن، بس الله شوف الرحمن أعلمه خلاص. بس ما أرفعه غير سبب، هذا المعنى هل يكون خلل في الميزان؟ ألا تطهر إذا قتل من غير سبب؟ ربما يعني. لا لا هو يكفي من ناحية الاستئصال الحيوان يعني بحيث لا يبقى له ذكر في الأرض. نعم. هو هذا المهم. هذا كلام. أما أنا برايحه إذا كان يقصد هذا المعنى، فهناك حديث بطرقه يبلغ مرتبة الحسن. أنه العصفور يوم القيامة يأتي شاكيا على قاتله وراميه بيقول سل فلان ما قتلني، لأنه قتله بدون ما يستفيد منه، أما لو قتله ليستفيد منه هذا ما بيخل بالميزان. إذا الاستفادة بتكون خاصة وبتضر في عامة المسلمين، هو باكله والمسلمين بتضرره، بصير ولا لا؟ شو عرفك يا حبيبي انت عم تعيش في خيال الان؟ لا في احصائيات، في ناس حماة الطبيعة بدوروا بيعملوا بيشوفوا. يا حبيبي حماة الطبيعة ممكن يحصروا بعض الحيوانات وفي ارض ايوة وفي ارض معينة، لكن ما بيقدروا يحيطوا بالحيوانات الموجودة في الكرة الارضية كلها. الحيوانات اللي بيشكوا فيها في الأقمار الصناعية صار في إمكانية إنه يحصوا عددها، وشو بصير عن طريق حرارة الجسم ها بيقدروا يعرفوا. تعرف هاي مسألتك مثل إيش؟ مثل قضية اللي وردونا يا الكفار هذول تحديد النسل. شو رأيك أنت بتحديد النسل؟ مش علمية القضية هاي، مشان حتى يكون الوارد من المأكولات والمشروبات يتناسب مع المولودات، فإذا كثرت المواليد نقص الرجل، هيك اللي بيقولوا. لا تدي بس بدي جواب، شو رأيك في هذه القضية؟ شو رأيك في هذه القضية هي؟ تحديد النسل علمي ولا مو علمي؟ مش علمي، هاي اسمه وضعية. كملها. هاي قوانين وضعية وهذه قوانين إلهية. لأن مالش نقطة. على الإنسان الله بتولى أمره. أما الله تضعه في الميزان بيحكي للناس. الله بتولى أمر الإنسان والحيوان. بتولى أمره كمان، بس كمان الله تضعه في الميزان. مين هني؟ أمرها. شو معنى ألا تطغوا في ميزان الآية؟ أنت عم تدندن حولها كثير. شو معنى؟ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن والقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها للأنام هاي بتبين بتشرح اللي ما قبلها. الأنام كله ذي روح في التفسير طلع كذا بهم، بس مش بتأكد تفسير ابن عباس. لا لا ابن عباس هو اللي حكى. هيا الطبري كتاب الطبري تفسير الطبري بحكي لك يعني. اسمع يا جماعة طلعت خربت ال ايش اسمه القصة. هذا بحكي لك تفسير الطبري، انت ما سمعتوش بس حكيت ابن عباس سويتك ما خليتوني شكل علي انا. نعم تفسير الطبري طلعت يعني بتفسر انه الميزان ايش والعدل. تمام. وبعدين بتوضح اللي بعديها والارض وضع للانام. نعم الانام كل ذي روح زي ما حكينا. ف يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضعه الله الميزان الطبيعي. عفوا الأنام كمان هيك بالتفسير الطبري؟ في لا كم شغلة في كمان شغلات تانية بس. ما جاوبتني أنت هيك متعود يعني؟ في وقال أكيد أكيد إنك عم تتعب والدك كمان. وقال هذا من اللي قاله. وشو عم تحكي؟ عم أسألك إنه الأنام هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي الأنام بيشمل الإنسان والحيوانات المحلولة أكلها والمحرم أكلها هيك الأنام. في حدا حاك الجن والإنس. الله يهديك. هيك الأنام. أيوة. هيك معنى الأنام. كل شيء يروح. يعني الأسد مثلا والضبع والفأر من الأنام. هيك تفسير الطبري. لا ما أدري وراي حالة. نحن بس هيك على الماشي. إيه. كمل نشوف. الميزان قلت انت هو العدل. منه في من الآية من السياق هاي الكتب الجديدة صحيح بتبين انه هذا ممكن يكون ميزان طبعا صار تفسير الأشد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة موازين اللي وضعها في الأرض العدل يعني ميزان الطبيعة اللي يمنع كل حياتنا بتعتمد عليها. وحياتنا ليست من الطبيعة؟ نعم بس احنا اللي عم ندمر في الطبيعة. نحن من الطبيعة. طيب الطبيعة بتدمر الطبيعة. احنا حراس الطبيعة هناك المفروض احنا الله تطعو مين ان احنا فالمفروض احنا اللي ندافع عنه. والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالافكار هذه. ليش؟ ليش؟ تعرف في حيوان منقرض في الدنيا كثير الإنسان هو اللي هو اللي أول بارك شيخ كلام دقيق هو اللي الإنسان كان السبب حتى انقراض. في نوعين في نوع لأنه ما قدر الميزان ميزان الطبيعة بوجب انقراضه فلأنه ما بيقدر يتكيف في الطبيعة وبخرب فيها. أما النوع الثاني فيه زي طائر الدودو هذا نوع حمام كبير مثلا الإنسان خضع عليه في بسبب الصيد الجاء بدون سبب بطخطخ فيه يأكل ويكب كمان. فنوعين زي ما حكيت. أي نوع اللي كان سبب انقراض الإنسان؟ في عدة أنواع. اي نوع ما لك اعطينا نوع مثلا. هذا حكيت لك طائر الدودو. طائر الدودي الدودو حمام دودو. كبير هيك حمام هالقد كبر هزار. ايوه الحيتان مثلا بيقولوا انه كثر ما بصيدوا حيتان عمالنا في العدد قليل جدا بشكل انه عم بيصير مئات. حيوان مها، حيوان مها كمان، حيوان مها المحيط الشوبري. يا جماعة الكفار ما عندهم شغل إلا الدخول في هذه الأمور التي هي كلها بيد الله عز وجل. بس أما هاي أمانة برقبتنا إحنا الناس، صح ولا غلط؟ ولما سيدي الشيخ سأله هو الصور الأصل سيدي هو لدينا صور قبل واحدة سواء هذا النوع الأول الذي تدخل سنة الله في خلقه وفي أرضه من نشيد. يعني هل ضروري إحنا ندخل الحفاظ على أنواع هذه الصور؟ يعني هلا في نوع من الدبر على السلام فيش منهم الا في سنتين او ثلاثه في العالم، ولما بتولد يقول لك هو الحمد لله حفظنا. مهمه كثير يعني يا الميزان ضخم. لما بيتفرغوا المسلمين لمعالجه هيك قضايا فليفعلوا، لانه حينما يتفرغ المسلمون لمعالجه هذه الامور الدقيقه التي لا تدخل في ميزان الإنسان وإنما هي بيد الرحمن. أما المسلمين اليوم بحاجة أنه يشتغلوا بما هو يعيد عليهم عزهم ومجدهم. تفضل. يعني هل يوجد مانع في تنظيم بعض الأمور التي يكون في الخروج على استئناف؟ سبق الجواب يا أبو يحيى، ما في مانع، لكن هل بنشغلوا بهيك أمور متفرغين ما عندهم لا عبادة ولا دراسة شرعية ولا توجه إلى الله، وإنما يتوجهون إلى دنياهم، ولذلك دماغهم رب العالمين بقوله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن المسلمين ما لازم نكون مثلهم، ما لازم نتشبه بهم لا في منطقهم ولا في علومهم ولا في أزيائهم ولا في أخلاقهم وآدابهم وتقاليدهم. فهذا النوع من العلم هذا من نافلة العلم، من نافلة العلم. إذا المسلمين عاد إليهم عزهم ومجدهم وقوتهم، فهذه القوة وهذا المجد هو اللي خلى هذا الأندلسي اللي ما بحفظ اسمه أنه يلفت النظر للكفار يخترعوا إيش الطائرة، شو اسمه؟ ابن فرناس هذا. عباس. آه. فهذول لما وصلوا لنهاية العز عاد إيش يفكروا بقى بقضايا هي دنيوية ما في مانع منها، لكن مو أنه يتخصصوا فيها بحيث ينسوا ربهم وينسوا آخرتهم. فنحن يجب أن لا نتعجب من الكفار ومما يبدعون ومما يخترعون من أشياء نحن نعجب بها. هذه حياتهم ما عندهم شيء يشغلوا معناها. فنحن حياتنا تفكيرنا بربنا وعبادتنا واتباعنا للنبي عليه السلام ما بيفتح المجال للدخول في هذا الميزان، أنه النوع من الحيوان مباح نحن نخاف لا ينقرض. شو لازم؟ لازم نضع تنظيم حتى نمنع من الانقراض. ترى هنا الآن سؤال شرعي وسؤال في منتهى الجمود الفكري. يا سيدي انقرض حيوان من الحيوانات هاي، شو بصيب الأرض؟ تخرب؟ أيوه. تخرب فكرك الأرض؟ طبعا دي أحكي لك ليش. لا الله يهديك. بتخرب. بس خليك عند الجواب. طيب. بتخرب. شو الدليل عندك إنه بتخرب وما بتأمر بطريقة أخرى؟ شو الدليل عندك؟ شوي ذكر حيوان. أي نعم. لا تعيد عن الجواب. مشت إيه ما أنت متهيئ الكلام، هذه مشكلتك يا محمد. ما لا تراجع تفكيرك، راجع السؤال اللي يلقى عليك شو جاوب عنه. شو دليلك أنه إذا شعب من الشعوب أو أمة من الأمم تم يصطاد نوع من الحيوان الذي يحل أكله حتى انقرض بيخرب الكون؟ قلت ايه، مش بيخرب جزئيا. جزئيا طيب خليك محتفظ بهالجواب. بيخرب جزئيا. شو بيترتب من وراء خراب الجزء هذا؟ الدنيا بعدين ضلت تخرب شوي شوي. هي بدها تخرب. هي بدها تصير. انت فاكر انه الكون بده يتم هيك ولا بده يخرب؟ راح يخرب بس. اذا هذا بيكون مقدمات لخراب الكون، فشو همك بقى انت؟ طب دقيقة احكي معلش. لا قبل دقيقة. وهل الحيوانات اللي انقرضت بسبب الانسان مو انت جعلتهم قسمين؟ سبب سبب انقرض بسبب الانسان، شو اصاب الارض؟ خربطوني شوي. الله يهديهم وانا معهم. شو اصاب الارض من بعد ما الحيوان انقرض؟ شو اصاب الارض؟ احكي في راح يصير الارض عده شغلات. مو راح يصير، اعمل لك شو صار. انت عم تقول الديناصور من النوع الثاني. الديناصور الله بده اياه مشان الميزان يتم. انت الدودو يا اخي، عم نحكي عن عم نحكي عن حيوان يعني سبب انقراضه الانسان. شو اصاب الارض؟ كل حيوان إلى واجب وإلى وظيفة. الله يهديك يا أخي. هذا الحيوان اللي انقرض بإرادة الله ما كان له وظيفة؟ ماشي أضرب لك مثال عشان. لا جاوبني عن سؤالي. ما فهمتني لسه. بضلهم يشوفوا دول الجماعة. القسم الأول هل انقرض ما كان له وظيفة في الأرض؟ طيب لما انقرض شو صار بالوظيفة؟ صار في خلل جزئي. إيه شو ترتب وراء الخلل الجزئي؟ كارثة. بصير كارثة بعدين إذا ظلهم يسووا هيك. لك يا أخي لا تقول بصير، قول صار. صار؟ في أستراليا مثلا خربوا الميزان، جابوا كم أرنب من إنجلترا، 6 أزواج. الطائر مسكوب بسبب. أما هي عن ذا كما عملت عليه ما قرأتش كثير عليه. يا الله سبحانك الله ما بيحمد. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كان وجه سؤال فيما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى، ألا وهي قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزه عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يعرف ببديهة العقل، ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين لأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر، فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله أن قال: الاستواء معلوم، يعني لغة، وهو العلو. الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فالإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه هذا للسائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاءت وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا تمثيلها وتشبيهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنزيه، ليس كمثله شيء، وفي الآية إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل، وهو أنه سميع بصير. فسمعه لا يشبه الأسماع، وبصره لا يشبه الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك بهذه الآية حين قال تعالى: ليس كمثله شيء، ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء انحراف الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح، وهو من عدم جمعهم بين التنزيه وتثبيت للصفات، لأن الآية نفت وأثبتت، نفت شيئا وأثبتت شيئا، فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكرهم الله في هذه الآية: تنزيه وإثبات. تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث، وإثبات الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيرة وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، وفي بعضها اتفاق وفي كثير منها اختلاف. ويهمنا الآن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. فالمعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن في صفة العلو لله العلي الغفار. فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة، ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث. فالمعتزلة والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل الوجود. أما في الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة علوه على خلقه، فهم يتأولونها بتآويل يعطلون معانيها، أي هذه التآويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل آية سابقة، الرحمن على العرش استوى. فهم يؤولون هذه الآية فيعطلون معنى العلو فيها بقولهم الرحمن على العرش استوى أي استولى، هكذا يفسرون الآية، الرحمن على العرش استوى يعني استولى من الاستيلاء. ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشار معروف، وهو استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. استوى بشر على العراق بمعنى استولى، هكذا يفسرون الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، معناه عندهم استولى. وهم حينما يفسرون هذا التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح فيهم المثل العام، كان تحت المطر صار تحت المزراع، لأنهم بزعمهم نزه الله من أن يكون فوق المخلوقات، بزعمهم أن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه بمكان. هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله. ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحييز في مكان، فروا بزعمهم من هذا ووقعوا فيما هو شر منه، وذلك حينما فسروا استوى بمعنى استولى، فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستوليا، لأنه في بعض آيات المتعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش، وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي، فبعد أن خلق السماوات الأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا، ولازم هذا أنه كان عاجزا عن الاستيلاء. شأن الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل، فقالوا في الشعر استوى بشر على العراق، هذا بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا. ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الابتلاء، ولذلك قال استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له، لأنه ثم استوى أي ثم استولى، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير مستول، مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وصغرت. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام في نفوسهم، وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستوليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش، وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرح. ما الذي أوصلهم إلى مثل هذا التأويل؟ زعموا بأنهم أرادوا الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان، وبظنهم أن المسلم إذا آمن بقوله تعالى ثم استوى على العرش أي استعلى، بظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل في مكان، وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يغتر به المسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في مكان لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، كان الله ولا شيء معه. الله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين، كما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات كلها، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطع، لأن المكان وجد بوجود الخلق، أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فإذا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ حاشا لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء من خلقه، فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في مكان وليس بحاجة إلى مكان، فهو الآن كما عليه كان قبل وجود المكان. قبل وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان. هذه حقيقة بدهية وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة استوى بمعنى استولى هم يريدون الفرار من إثبات المكان لله، وليس هذا طريق هذا الفرار، كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة المدى، فكل شيء محدود من المخلوقات، فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان. إذن المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص من كتاب السنة هو وهم وخيال، لأنهم يتوهمون أن إثبات الفوقية لله معنى ذلك جعله في مكان، والفوقية التي هي صفة لله عز وجل لا علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لا علاقة بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هذا المخلوق محدود، ففي حدوده المكان والزمان، أما ما وراء هذا المخلوق فلا مكان ولا زمان، فأي شيء وراء هذا المخلوق ليس إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول السلف رضي الله عنهم كالإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيرهم أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل، ولكن بطريقة ملتوية ليست صريحة في الإنكار. فهم بدل أن يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، فأين الله إذن؟ لو قيل لأفصح العربي بيانا صف لنا المعدوم لم يستطع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء نفاة العلو، لا يستطيع هذا الفصيح أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل حين يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا وين الله؟ بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه، أو بالتعبير الأدق بعض النواب، نائب أحد الملوك هنا في دمشق، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاة لصفة العلو، جمعهم في مجالس عديدة، وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاة، وسمع من ابن تيمية حججه وكلامه، وسمع من الآخرين، فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. هذا رجل ما هو عالم لكنه عاقل، لما سمع حجج بن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة، ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج النفاة في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يزيد على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيد للتعطيل. لما سمع هذا النائب أو الوالي بالتعبير العصر اليوم قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه إن لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه فليس الكون إلا شيء، يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق، وليس هو إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن عرش استوى، فلا نقول استوى بمعنى استعلى، لا نقول هكذا، وإذا قلنا استوى بمعنى استعلى ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث فضلا عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الصفة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه، ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا. فاسمعوا مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ابن لي الصرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان مادي يخيل به على أتباعه الذين ألهوه من دون الله تعالى بأن يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء. ماذا يعني بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول، ماذا يقول موسى؟ إنه الله فوق وإني لأظنه كاذبا، سأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دوني، فرعون يقول هكذا. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجل، وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو والاستعلاء على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية، فكذبه موسى بقوله وإني لأظنه كاذبا. وفي الآية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآية من جملة تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه لهذه الآية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة ورد على فرعون الذي أنكرها في رده على موسى وقوله إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور، قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالملائكة تعرج، هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. تعرج إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في الأرض. والأدهش من هذا كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم فضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عرج بنبيه إليه. وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلو، فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروجه إلى الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البحث على كل حال بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه.